حب ان العديان فلاتشوني زي شعنا الفلام في القالوري جيتي روطار يا فراوي وينزدي يا البابور يا مون أمور خرجني من الميزان وهاد العامل بالوني دور ومع الخضرة نقاطعو البحور وإن شاء الله نقاطعو البحور دورنا عوران في سير فيلي Casablanca, kushim di fule, Melmegena, kushim di fule. Ya al-Khadra, ya mon amour pour toujours. غير ضربة والسيني مربالون يدور يا الخضرة يا مون أمور كور توجور غير ضربة والسيني مربالون يدور ياي ياي ياي حرقنا يا بابور ياي ياي ياي ودينا البلاد النور ياي ياي ياي حرقنا يا بابور ياي ياي ياي ودينا البلاد النور بلادي راني محقور يا الخضرة يا مون أمور في بلادي راني محقور يا الخضرة يا مون أمور لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شفيتو وقلتو الدوز يا بسيري روح اخطينا ويا لافاش كيري شفيتو وقلتو الدوز يا بسيري روح اخطينا ويا لافاش كيري ياي ياي ياي وليد الخضرة كاميكاس ياي ياي ياي والتاني بو أردواز ياي ياي ياي وليد الخضرة كاميكاس ياي ياي ياي والتاني بو أردواز يا الخضرة يا ماشيري وعليك أنا نسوي سيدي ويا الخضرة يا ماشيري وعليك أنا نسوي سيدي جوناتان غوميز علوتي شوهب الفيلي جوناتان غوميز علوتي شوهب الفيلي جوناتان غوميز علوتي شوهب الفيلي علي علي علي او او علي علي علي او او علي علي علي راجاوي وليقان وبنونا الرجال وقبل الاستقلال من درب السلطان وفرمان من زمان طولمي فنان في تشحمان وضرب على الألمان ميكسيكو والبلان علي علي علي أو أو علي علي علي علي علي علي او او رجاوي وليقاس لا تشعبان خمسة فرمداد واحد سليمان يوسف كوني وبيضودار العلودي سفيان هيكسيزو على مختم عرجونا الطار وحاج وصلونا موحاد علي علي علي او علي علي علي او او علي علي علي او او رجاوي